الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، في المجالس الماضية فصلنا في النفاق وشرعنا في بيان أنواعه. نفاق أكبر مخرج من الإسلام، ونفاق أصغر لا يخرج من الإسلام. ثم ذكرنا موجبات النفاق الأكبر، وذكرنا صور النفاق الأكبر، ونفصل اليوم إن شاء الله تعالى في النفاق الأصغر. النفاق الأصغر: العمل بأعمال المنافقين مع بقاء أصل الإيمان في القلب. النفاق الأكبر: العمل بأعمال المنافقين مع ذهاب أصل الإيمان. شايفين الفرق؟ الذي ينافق نفاقا أكبر هذا ليس في قلبه إيمان البتة، إنما يظهر الإيمان ويبطن الكفر البواح. وأما المنافق النفاق الأصغر فإنه يعمل بأعمال المنافقين التي مضت كالكذب والإفساد وأمور أخرى مع بقاء أصل الإيمان في قلبه، أي أنه يؤمن بالله ورسوله ولكن في ظاهره أنه يعمل بأعمال المنافقين. النفاق الأصغر كبيرة عظيمة جدا وليس كفرا مخرجا من الملة، إنما هو كبيرة من كبائر الذنوب. وهذا النوع يطلق عليه بعض العلماء مصطلحا آخر، وهو النفاق العملي. النفاق الأكبر يسمى عند بعض العلماء بالنفاق الاعتقادي، وأما هذا فيسمى بالنفاق العملي، أي ليس في قلبه وإنما في أعماله. وهذا النفاق خطير جدا. لماذا هو خطير؟ لأنه سلم إلى النفاق الأكبر. فإذا ابتلي الإنسان بالنفاق الأصغر ووجد نفسه في الظاهر يعمل بأعمال المنافقين فإن هذا سيؤول به الأمر إلى أن ينافق نفاقا أكبر عياذا بالله. وصاحب النفاق الأكبر مخلد في جهنم، بينما صاحب النفاق الأصغر يعذب إن شاء ربه عز وجل ثم يدخل إلى الجنة. اعلموا رحمكم الله أن هذا الاعتقاد في المنافق النفاق الأصغر هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يعتقدون بأن من وقع في النفاق الأصغر لا يخلد في جهنم، إنما المخلد في الدرك الأسفل من النار هو المنافق النفاق الأكبر. النفاق الأصغر له مظاهر كثيرة، نحاول أن نستقرأ بعضها. أول صفة للمنافقين النفاق الأصغر: الكذب والغدر وخيانة الأمانة والفجور عند الخصومة. وهذه الصفات هي التي جمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من طريق عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه، وفي رواية: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من خصل النفاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. رسول الله يعطينا هنا الميزان، إذا حدث كذب، فمن كان من أوصافه كثرة الكذب فهذا مظنة للنفاق الأصغر. وإذا عاهد غدر، فمن كان إذا أعطى عهدا أخلفه، وهذا في رواية أخرى إذا عاهد أخلف، فإن فيه صفة من صفات المنافقين. ومن خاصم وفجر، خاصم أي تجادل مع الناس فلم يتمالك نفسه وجعل يسب ويشتم في خصمه وفي مخالفه، فهذا فيه صفة من صفة المنافقين. أما الصفة الرابعة وهي إذا أتمن خانا، إذا أودع إنسان لك وديعة وأمرك بحفظها والاعتناء بها، عليكم السلام، فالواجب عليك أن تكون عند حسن ظنه وأن تؤدي الأمانة على وجهها حفاظا لها وفي ردها. إن لم تفعل فإن فيك صفة من صفات المنافقين. لو عندنا شخص توفرت فيه كل هذه الصفات، إذا أتمن خان، إذا عاهد أخلف، إذا حدث كذب، وإذا خصم فجر، الرسول ماذا قال؟ أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. لكن هذا الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر به في حق المنافقين الخلص، أما من اجتمعت فيه هذه الصفات الأربع وبقي في قلبه أصل الإيمان فإنه نافق نفاقا أصغر لا نخرجه من الملة. أصل الإيمان، مطلق الإيمان، جيد، مطلق الإيمان، لأنه عندنا نوعان، الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. إذا بقي في قلبه مطلق الإيمان فهو مؤمن وإن اجتمعت فيه صفات المنافقين. ولهذا يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا الحديث مما عده جماعة من العلماء مشكلا. هذا الحديث بعض العلماء استوقفهم، قالوا: كيف يحكم رسول الله على شخص توفرت فيه الصفات كلها بأنه منافق خالص، مع أنه مقرر في الآيات والأحاديث أن من كان في قلبه أصل الإيمان فهو مؤمن، وإن لم يعد من المؤمنين الذين عظم إيمانهم جدا. فلينتبه، الإمام النووي قال لك أن هذا الحديث مشكل، لأن اللي ما يفهمش هذا الحديث يشوف إنسان توفرت فيه الصفات يقول هذا منافق خالص، وهذا لا يجوز، لأن الحديث هنا على سبيل ماذا؟ العموم. نقول اسمع مليح التأصيل: الذين توفرت فيهم هذه الصفات فهم منافقون خلص، كل من توفرت هذه الصفات فيه فهو منافق، لكن زيد بن عمرو الذي توفرت فيه هذه الصفات لا نقول عنه منافق، لأن الحكم اليقيني على الإنسان بالنفاق لا يكون إلا بشق الصدر، وهذا ليس من وظيفتنا، فلا يعلم حقيقة القلوب إلا الله عز وجل. وش قال الرسول عليه الصلاة والسلام على المتبرجات؟ إلعنوهن فإنهن ملعونات. أنت وش تقول؟ كل متبرجة ملعونة، هذا قول رسول الله، وتقول لعنة الله على المتبرجات. لحظة، تقول هذا على سبيل العموم، لكن تابع جيدا، زينب الفلانية المتبرجة لا يجوز أن نقول عنها ملعونة. لا، التعيين، مسألة التعيين عند أهل السنة والجماعة. الرسول قال في العموم وما عين، ما قالناش كل من تروها متبرجة فعينوها، لأنه إحنا عندنا أصل أن الإنسان لا يخرج من الإسلام إلا إذا أشرك أو كفر وقام بموجب من موجبات الكفر، والتبرج أقصى أحواله أنه كبير من كبائر الذنوب، وكذلك هذه الأعمال، كذلك هذه الأعمال. يقول النووي من حيث إن هذه الخصال توجد في المسلم المصدق الذي ليس فيه شك. قال النووي كي المسلمين لا نشك في إسلامهم، لكن توفرت فيهم هذه الصفات الأربع، فهل نقول عنهم إنهم منافقون؟ لا. قال الإمام وقد أجمع العلماء على أن من كان مصدقا بقلبه ولسانه وفعل هذه الخصال لا يحكم عليه بالكفر. من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وفعل كل معاصي الدنيا ما لم يشرك فهو ليس بكافر، ما لم يشرك فهو ليس بكافر. لما أقول يشرك يعني يقاس عليه كذلك السحر وسب الله وسب الدين، سب الدين كفر، سب الدين كفر، بالدين تلقى زيد يسب دين أب عمرو أو دين أمه، سب الدين كفر. فإذا سببت إنسانا بدينه أو بدين أبيه، نعم، أو بدين أمه، فإنك قد سببت الإسلام، فإن دين الأب الإسلام ودين الأم الإسلام. أرجو أن تنشروا هذه الفائدة، سب دين الرجل أو دين أبيه أو دين أمه كفر، لأنه سب الإسلام. أنت لما تسب صديقك بدين أبيه تلعن دين أبيه، وش تكون لعنت؟ الإسلام، لأن دين أبيه إسلام. يقول النووي ولا هو منافق يخلد في النار، فصاحب النفاق الأصغر لا يخلد في جهنم، قد يعذبه ربه شديد العذاب لكن لا يخلد. قال الإمام فإن إخوة يوسف صلى الله عليه وسلم جمعوا هذه الخصال قبل توبتهم، قبل توبة إخوة يوسف اتصفوا بمثل هذه الصفات الأربعة، فهم خانوا الأمانة وكذبوا، واضح، وفعلوا ما فعلوا مما بين الله في سورة يوسف المطولة. قال الإمام وكذا وجد لبعض السلف والعلماء بعض هذا أو كله، هذا الكلام مش كنا نهضر البارح في محاضرة الثلاثاء. الإنسان يخطأ، شو قال الإمام النووي وكذا وجد، أي عند السلف، لبعض السلف أي من التابعين، وبعض العلماء بعض هذا، أي إما بعض العلماء كذبوا أو بعض العلماء أثناء الجدال خاصموا فجروا. علماء وسلف، بعض السلف من العلماء كانوا ربما أثناء المناظرة يرفعون أصواتهم، ولربما يعطيك عهدا ثم يخلفه أحيانا بدون قصد وأحيانا بقصد، الواجب في حق ماذا؟ إحسان الظن كما قلنا البارحة. الواجب في حق ماذا؟ التثبت والنصيحة وهكذا، وليس واجبا في حق أن أطعن وأن أقذف وأن أغتاب وأن أعير. شيخك فعل شيئا أنت تكرهه، إذا قلته في غيبته بسوء فهذه غيبة، قال وكذا وجد لبعض السلف.